بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصوم، هذا كتاب سيوششيا إش كتابا ما بحث روجيت كت أمد جهش لنا حديثة هش صد حفتو إيكي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني روجي وقاية بمروبي مروبي تبارز تنجقنها وش آجري، فلا يرفث بجأذ روجي جر بلا أخفتن تحاشا حيز نبجد، ولا يجهل بلا خون ظنك، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه هكا مروبك شر الجلكر أنقسقتني فليقل إني صائم مرتين بلا أو دجر بيجت أسيف روجي، والذي نفسي بيده أبويك ما ينفس مد السويدة لخلوف فم الصائم أو بهنا اجدذ روجي جريتيت اجبر نخر نظادي أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، فتر يا خوش النخد تعالى اش ريحا مسكي اش بهنا مسكي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. خديت بجد خارنخو بخارنخو شهوته خوش بر منت هيلت، الصيام لي روجيا منت وأنا أجزي به وأذ بجزاء روجي جري بروجيا ودامي، والحسنة بعشر أمثالها وهر خيرك بدهت وكيوية.